بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه أداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين، برحمتك يا أرحم الراحمين.